إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة في يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من الشهر العاشر من عام 1433 على مائدة قد تعودناها شهرية، وهي فقه الكتاب والسنة، وذلك أحبتي في الله في جامع العدل في محافظة الرصد. وهذا الدرس هو الدرس 15 بعنوان وقفات مشرقة مع سورة البقرة، وقفات مشرقة مع سورة البقرة. ولا شك أحبتي في الله أن أعظم ما تحدث الإنسان به وتعلمه وعلمه ودرسه وتذكره هو كلام الله عز وجل. فالقرآن وأحبتي في الله هو الأصل، والقرآن وأحبتي في الله هو النجاة، وهو الطريق المستقيم، وهو المنهج القويم، وهو الصلاح والإصلاح والنجاح والفلاح والرقي والصعود، وبه العز والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة. أمة القرآن والرسالة أفضل كتاب وأجل كتاب هو كلام الله عز وجل. القرآن سر النجاة والاستكفاف والعز والفلاح. في القرآن تسهيل للأبواب وتذليل للصعاب وتفريج للكروب وإذهاب للغموم وتيسير للأمور. من تمسك به ساد، ومن ضيعه خسر وخاب. كتاب ربنا أحبتي في الله هو المصدر الأول وعليه القبول والمعول. كلام ربنا عز وجل الذي يجب علينا أحبتي في الله أن يكون لنا معه ليس وقفه وقفات، بل هو حياتنا وسر نجاتنا وسر سعادتنا وأنسنا بالقرآن. غريب تلك المسلم الذي يدعي أنه يحب الله عز وجل وهو معرض عن القرآن. غريب هذا المسلم الذي قد توالت عليه الأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والهم والغم والقلق والأرق والافتناق والتشتت وهو بعيد عن القرآن. غريب الذي يريد الدرجات العالية والمنازل الرفيعة والدرجات الكبيرة والفوز في جنة عالية وهو بعيد عن القرآن. غريب أحبتي في الله من ينشد السعادة وهو بعيد عن موطن السعادة، بل عن أصل السعادة. نعم، بل عن أصل السعادة. يقول ابن مسعود: إذا أردت أن تعرف حب الله عز وجل في قلبك فانظر إلى محبتك للقرآن. إذا نظرنا إلى واقعنا أحبتي في الله فهو واقع مؤلم محزن، محزن أحبتي في الله. البعض لا يعرف القرآن إلا في شهر رمضان، والبعض لا يعرف من القرآن إلا ما يقرأ منه في الصلاة، والبعض ما يعرف من القرآن إلا صفحات يفتحها ولا يختم القرآن، والبعض من القرآن ما يعرف من القرآن إلا اسمه. نعم أحبتي في الله، القرآن أنزل لحكمة لغاية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن على أضرب أيها الأحبة هجر تدبره. نعم، هجر تدبره والوقوف معه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته، ليتدبر الإنسان بما في هذا القرآن العظيم الذي به علاجك ودواؤك وفلاحك ونجاحك وسر أنسك وطمانينتك في هذا القرآن. ومن هجر القرآن هجر التحاكم إليه، ومن هجر القرآن هجر تلاوته، ومن هجر القرآن هجر الاستشفاء به، ومن هجر القرآن هجر قراءته. فينبغي لنا أيها الأحبة أن نحرص على تلاوة القرآن، وأن يكون ديدننا تلاوة كلام ربنا. ولهذا أحبتي في الله العلماء كرهوا أن يمضي على الإنسان شهر لا يختم القرآن، لا يختم القرآن. ينبغي الإنسان أن يضع له يوميا من سلام وقته، ليس من الهامش وليس على الفرغات وليس متى ما سنح له، لا، من سلام وقته يوميا جزءا من القرآن. كم يختم القرآن إذا قرأه كل يوم جزء؟ كم يختم؟ يختم في كل شهر. الشهر إذا ختم ختم له 3,000,000 حسنة، والسنة 12 شهر، فإذا ختم 12 شهر فأضرب 3,000,000 حسنة في 12، أعداد هائلة، كمية كبيرة نحن نزهد بها أحبتي في الله، والله ما نعرف موطنها ولا نعرف أننا في خسار ودمار إلا ما حينما نوسد في القبور. فلهذا نحرص أحبتي في الله الحرص الشديد على تلاوة القرآن والإقبال على القرآن وأن نكون من القرآن. يقول حافظ حكمي رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حدث الظلم. وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حدث الظلم. حكم برينه اعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده اقيمي. واطلب معانيه بالنقل الصحيح ولا تاخذ برايك واحذر بطش منتقم. وعما ناهيكم يا صاحي منزجرا والامر منه بلا ترداد فالتزم. هو الكلام الذي من قام يقراه كأنما خطب الرحمن بالكلم. هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم. أيها الأحبة، كلام الله عز وجل اشتمل على 114 سورة جمعت الأحكام والأخلاق والآداب والسعادة بانتظام وترتيب وحكم وأحكام. فحديثنا أحبتي في الله عن سورة عظيمة، سورة كبيرة، أعظم الصور بالحكم والأحكام والفوائد والآداب. تلكم أحبتي في الله سورة هي درع حصين، سورة هي وقاء متين، سورة حفظ للإنسان من شر الشياطين، سورة تحمل في طياتها المعاني الجليلة والأحكام الأصيلة، سورة أيها الإخوة لا يستغني عنها أحد، لا يستغني عنها أحد. من تدبرها وقرأها وحفظها حفظه الله من كل سحر وعين وحاسد إذا حسد. نعم أيها الإخوة، هي ورد منزلي، هي ورد منزلي وطاردة، هي من الأوراد المنزلية وطاردة للأحوال الشيطانية. لعلكم الآن عرفتموها أو تحبون أن تعرفوها، وقد قرأتم عنوانها، هي سورة البقرة. هي سورة البقرة، أطول سورة في القرآن سورة البقرة، أطول سورة 9 و8 أوجه، أطول سورة في القرآن. إن سألتم عن حروفها فهي 25,500 حرف، 25,500 حرف. وإن سألتم عن كلماتها فهي 6,120 كلمة. أما آياتها فهي معلومة لدى الجميع، 286 آية. فإذا قرأها الإنسان أحبتي في الله كم له من الأعمال الصالحة التي يدخرها ويجدها أحوج ما كان إليه عند ربه سبحانه وبحمده. فهذه السورة سورة كبيرة، سورة عظيمة، سورة جليلة، وهي سورة مدنية. في هذه السورة أخوف آية في القرآن، في هذه السورة أخوف آية في القرآن، وهي قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن من اتقى الله عز وجل وعلم أنه سوف يرجع إلى ربه ويلاقي ربه فإنه يتوب ويقبل ويقلع عن الذنوب والمعاصي، لأنه من علم أنه إذا مات سوف يحاسب وإذا حوسب سوف يناقش، فإنه يقبل على الله عز وجل ويتوب إلى ربه جل وعلا، لأنه يعلم علم اليقين أنه سوف يلاقي ربه جل جلاله وعظم سلطانه. في فضائلها أحبتي في الله تواترت النصوص، ومن حكمتها وحكمها وعجائبها وفوائدها أخذت الدروس، أخذت نعم أحبتي في الله الدروس. ولهذا يقول ابن العربي في أحكام القرآن: اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. سمعت بعض أشياخي يقول فيها 1,000 أمر و1,000 نهي و1,000 حكم و1,000 خبر. ولعظم فقهها أقام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 8 سنين في تعلمها، 8 سنين وهو يتعلم هذه السورة. تعلم حروفها؟ لا، تعلم أحكامها، تعلم آدابها، تعلم أخلاقها، يخرج من دروسها وتهذيبها. نعم، ما تكون سعادة له في دينه ودنياه. فالآن كم عندنا؟ 4,000، 4,000 في هذه السورة العظيمة. ولا غرو عباد الله، فتدبر القرآن يرمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا ليس الوقوف معها في هذه اللحظات تفسير آياتها، لأنه هذا لا يمكن، ولا الوقوف معها أيضا في أخذ فوائدها أيضا هذا لا يمكن، وإنما نأخذ شيئا من فضائلها ونأخذ درسا عاما في مجملها. ولأجل أن هذه العبارة وهذه الإشارة تجعل الإنسان يحفز ويقفز إلى أن يخرج بنتيجة ويستفيد من هذه السورة، ثم هو يكمل المسار في قراءة هذه السورة وتفاسيرها من علماء التفسير الموثوقين المعروفين. فمن فضائلها أمة الخير والفضائل أنها تطرد الشيطان، سورة البقرة تطرد الشيطان، كما جاء ذلك في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان لا يقرب بيتا فيه قرأت فيه سورة البقرة. لماذا حلت الخصومات، النزاعات، الشجار، الطلاق، احتوشتها المهالك والأمراض والأوجاع والأسقام، واحتوشت في بيوت كثير من المسلمين اليوم الشياطين، لأنها ابتعدت عن كلام رب العالمين، أصبحت بيوتنا كأنها شبه المقابر. لا يقرأ فيها ولا يتلى ولا يصلى فيها ولا يذكر الله عز وجل فيها ولا يتعلم فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. المقابر هي التي لا يقرأ فيها، هي التي لا يتعبد فيها لله عز وجل، صلي على جنازة فقط. لكن البيوت لا تجعل البيت كشبه المقبرة، اجعل بيتك حية مطمئنة نافعة تنبت أسرة متكاملة. ولهذا جاء في مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل إيش؟ مثل الحي والميت. إذا كان البيت الذي لا يذكر الله فيه كالميت لا يذكر الله فيه، فكيف بالبيت الذي امتلأ من الذنوب والمعاصي والدسوس والقنوات والصور الخليعة والمجلات الفياتنة والغنى والطرب والموسيقى وحدث ولا حرج من ألوان وأنواع المعاصي والسيئات؟ كيف سوف يكون أقوى أعظم وأعظم أن يكون ميتا؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن سورة البقرة تطرد الشيطان، تطرد الشيطان، سواء كان هذا الشيطان شيطان إنس أو شيطان جن. حتى الآن قد يكون الإنسان يعني مبتلى بشيطان من الإنس، مبتلى بشيطان من الإنس، كما يحصل في بعض الأسر بعض البيوتات. فالبقرة تطرد شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الإنس تطردهم بمعنى تمنعهم وتحجزك عن شرهم وتحفظك منهم، وشياطين كذلك الجن. ومن باب الفائدة عباد الله في قراءتها، يعني عرفنا أنها تقرأ إيش في المنزل، يعني هي من الأوراد المنزلية. فالإنسان في هذا الباب يعني هو مخير، إن شاء أن يقرأها جميعا وإن شاء أن يقرأها مفرقة، يقرأ الصبح ويقرأ آخر النهار، يقرأ كل يوم 3 أوجه، يقرأ كل يوم 5 أوجه على حسب فراغه ونشاطه، يعني سواء مجتمعة أو متفرقة، أيضا من شخص أو أشخاص. يعني قد يكون أن تقرأ شيء والابن يقرأ شيء والزوجة تقرأ شيء، ثم إيش تقرؤون كل واحد يتعاقبون على قراءتها، هذا جيد ما في شيء. لو تعاقب الأسرة على قراءة سورة البقرة فما في، فهذا جيد. فلا يظن أن الإنسان لابد أن يقرأها الشخص نفسه، لا، لو تعاقبوا عليها أهل بيت فإنهم يدخلون في هذا الباب. كذلك في يوم أو أيام، إن شئت أن تقرأها في يوم وإن شئت أن تقرأها في أيام أو أسابيع أو نحو ذلك، في الليل والنهار. ولهذا وكون المرء يباشر قراءتها تدبرا أكمل وأعلى من أن يسمع لها شريطا. يعني هذا كثير من الناس يسأل، هل الإنسان يكتب بالشريط، يجيب سورة البقرة ويضعها في المسجل مثلا ويشغل أو يفتح مثلا الآيفون أو غير ذلك من الجوالات التي فيها سورة البقرة ثم هو يفتح الجهاز ويستمع لها؟ نقول هذا خير يعني الحمد لله، لكن أعظم وأكبر وأجل وما يتحقق به المقصود مباشرتها أنت أو أولادك أو زوجتك. ولهذا أنت الآن تسمع خطبة في شريط وتسمع خطبة على المنبر، أيهم بينهما فرق شاسع؟ تسمع محاضرة مثلا عبر المسجل وتسمع محاضرة مباشرة، فالمباشرة لها تأثير ولها أقوى بالتأصيل وأقوى بالاستفادة مباشرة الشيء. فلا شك أن قراءة البقرة مباشرة تباشرها أنت، يباشرها أهلك أهل البيت، فلا شك أنه أفضل من مثلا من سماعها. وإذا النساء قال أنا ما أعرفها أو لا أحسن تلاوتها، فالأولاد يقرؤون وأنت تستمع لها، تستمع لها. من فضائل هذه الصورة أن أخذها بركة، أخذها إيش بركة، هذه البركة مطلقة، دينية دنيوية ظاهرة باطنة قلبية بدنية حسية معنوية، أخذها بركة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. قراءة سورة البقرة بركة بحد ذاتها، وأيضا يحفظك الله بها من الشياطين المردة والأعين السحرة. نعم الأعين السحرة، بعض البيوتات اشتغلت وشغلت بالسحر والشعوذة والدجل، وكذلك بالتفرقة بين الأزواج والتفرقة بين الأولاد والتفرقة بين الأسرة بين الأبناء وآبائهم. وكذلك أيضا الأعين أعين الناس، فإن قراءة البقرة تحفظك من ذلك كله، تحفظك من السحر، وتحفظك من العين، وتحفظك من المرضى، وتحفظك من الشعوذة، وتحفظك من كل سوء. بل تركها أحبتي في الله فيه حسرة، تركها فيه حسرة. فقد جاء في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها رقم واحد أخذها بركة، وتركها حسرة، ثالثا ولا يستطيعها البطلة السحرة، ولا يستطيعها البطلة السحرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة. قيل لا تستطيعها البطلة يعني أي السحرة لا يستطيعون النفوذ إلى قارئها، السحرة ما يستطيعون أن ينفذوا إلى من قرأ سورة البقرة. وقيل في ذلك أنهم يعني لا يستطيعها البطلة أي السحر لا يستطيعون النفوذ إلى قارئها، وقيل لا أيضا لا يستطيعون الوصول إليه ولا إشهاد العلاقة بينه وبين ما يريد هؤلاء الشياطين. ومنها أيها الإخوة أن سورة البقرة تحاج عن صاحبها يوم القيامة. القرآن يوم القيامة يشفع لصاحبه، إذا كان من أهل القرآن فالقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة كما عند الإمام أحمد، لكن البقرة تحاج عن صاحبها. الله أكبر، القرآن يحاج عنه، تدافع عنه، لكن هل أديت حقه؟ هل قرأته؟ هل تأملته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فالبقرة وآل عمران تحاج عنك، تدافع عنك. ألا يليق بك أن تكون من أهل القرآن وتعتني خصوصا بسورة البقرة؟ من فضائلها أنها تنزل عندها السكينة والطمأنينة، وتتنزل الملائكة. عموما أيها الأحبة، الملائكة تنزل عند قراءة القرآن ومجالس الذكر، لما جلس قوم يذكرون الله ويتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. القرآن تنزل عنده الطمأنينة، ينزل عنده الانشراح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله ما تطمئن القلوب ولا تنشرح ولا تنبسط ولا تفرح إلا بتلاوة كلام الله عز وجل، كلام البشر، والنظر إلى القنوات والاشتغال بالغيبة والنميمة والهذيان وكثرة الكلام، ما يسعد الإنسان. تجد الإنسان من صلاة العشاء حتى يبرق الفجر وهو من إيش؟ من مسلسل إلى مسلسل، من برامج إلى برامج، ومن موقع إلى موقع، ومن منتديات ومن حديث إلى حديث، وكل سالفة تأتي بأختها. ثم إذا برق الفجر وإذا هو إيش؟ من الكسل والهم والغم، ما الله عز وجل به عليم. بينما لو جلس 5 دقائق أو 10 دقائق وقرأ وجها من القرآن أو وجهين من القرآن، لوجد إيش؟ الطمأنينة تعلوه، والأجواء الإيمانية والراحة النفسية والأنس والطمأنينة. بينما أسيد بن حضير يقرأ من الليل سورة البقرة، فرس أسيد بن حضير مربوطة عند رجليه، جالس الفرس، تحركت الفرس فسكت عن القراءة فسكنت فقرأ، فجالت الفرس، تحركت الفرس فسكن، فسكت فسكنت، ثم قرأ، فجالت الفرس، تحركت الفرس فسكت فسكنت الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا من الفرس، فأشفق أسيد بن حضير على ابنه كإشفاق الأب على أبنائه أن تطعه وتصيبه. فلما أخذه رفع رأسه، أخذ ابنه وأبعده عن الفرس فرفع رأسه، وسيد بن حضير رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراه، يعني رأى أشياء عجائب. فلما أصبح حدث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حدثه بما ترى. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، هنيئا لك، اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي فإذا رأى شيئا عجائب، فقال فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال ما أدري. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنه. لو استمر سيد بن حضير قراءة إلى الفجر لرأى الناس الملائكة في الأماكن والطرقات، لأصبح ينظر الناس إليهم لا تتوارى منهم. ومن فضائلها أيها الإخوة أنها فيها آية، أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، كما جاء ذلك في مسلم، أن أعظم آية في القرآن في مسلم أعظم آية هي آية الكرسي. وآية الكرسي حماية للإنسان من الإنس والجان. وهذه الآية العظيمة هي تحتاج إلى وقفات، هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في القرآن. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، هذه الآية العظيمة. لا لا لا الوقت لا يسمح أن نتكلم على مفرداتها، ففيها 10 جمل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. 10 جمل في هذه الآية العظيمة، وهو العلي العظيم. هذه الآية تقرأ عند النوم، كما في البخاري في قصة أبي هريرة في حفظه لزكاة الفطر، وكان الشيطان يأخذ هذه الزكاة، فيقبض عليه أبو هريرة ويقول لأرفعنك إلى رسول الله، قال دعني ولا آتي. ففي اليوم الثالث قال لا أخبرك بكلمات تقولها يحفظك الله عز وجل بها مني، قال بلى. فأعلمه آية الكرسي، فقال اقرأ آية الكرسي، فإن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يشفي. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فهي تحميك وتحفظك وتحرزك من الشياطين. فلهذا إذا وضعت رأسك على وسادتك فاستفتح آية الكرسي بتأمل وتدبر وتفكر وتعظيم لله عز وجل، فهي التوحيد، سر التوحيد، هي فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتقرأ الموطن الثاني، الموطن الأول عند النوم، الموطن الثاني دبر كل صلاة، بعد إيه؟ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بعد دبر كل صلاة مكتوبة، يعني في 5 صلوات المكتوبة فقط، لا تقرأ أدبار النوافل ولا بعد الكسوف ولا الاستسقاء ولا العيدين ولا التراويح ولا غير ذلك، إنما تقرأ أدبار الصلوات المكتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لن يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، إلا الموت. وهذا الحديث صحيح، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما تركتها إلا نسيان، ما تركتها إلا نسيان. فاحرص على قراءاتها دبر كل صلاة، وعلم أبنائك وزوجتك ومن تحت يدك بقراءة هذه الآية العظيمة الكبيرة. الموطن الثالث تقرأ في المساء والصباح، وهذا جاء عند الحاكم وإن كان في مقال، لكن من أوراد المساء والصباح، فهي تقرأ عند النوم وتقرأ في المساء والصباح، وتقرأ دبر كل صلاة مكتوبة. ومن فضائل سورة البقرة أيها الأمة أيها الإخوة ومحاسنها المشرقة المتلألئة أن فيها آيتين في البقرة، آيتين في البقرة، آيتين من قرأ بهما في ليلة كفتح، وهما ماذا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآيتين، هاتان الآيتان جاء في الصحيحين لابن مسعود من قرأ بهما بليلة كفتاه. ايش معنى كفتاه؟ قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل مكروه، وقيل كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه نعم، وقيل كفتاه تكفيه السورة المكروه وتكفيه أن يحصل له من الثواب ما يكفي، يحصل له من الثواب ما يكفيه، وتكفيه عما ورد من الأدعية الكثيرة، لأن الدعاء فيها متكفل لخير الدنيا والآخرة، فهي جامعة لهذه الكفاية بأنواعها. فاحرص أن تقرأ هذه الآهاتان الآيتان في كل ليلة، يعني قبل المغرب ما تقرأها، إنما إذا أذن المغرب يشرع قراءتها، وكلما بادرت بقراءتها فهو أفضل. لا شك أن الإنسان يقرأها مثلا في ركعتي المغرب أو بعد المغرب مثلا أفضل من الذي يقرأها الساعة 10 أو 11 أو الساعة 12، لأن الإنسان قد يحفظ بإذن الله عز وجل من حين قراءته، من حين قراءته. فهي إذن من الأوراد اليومية الليلية، من الأوراد اليومية الليلية، أما الصباح فإنها لا تقرأ. ومن فضائل السورة أيها الإخوة أن فيها الاسم الأعظم، في سورة البقرة اسم الله عز وجل الأعظم عند أكثر أهل العلم، وهو ماذا؟ الحي القيوم. الحي القيوم قيل إن الأسماء والصفات كلها ترجع إلى الحي القيوم، صفة الحي صفة القيوم، الحياة لله عز وجل الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون له الحياة الدائمة، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه، الحي القيوم. وقيل إن أيضا الأسماء كلها ترجع إلى صفة الحي. عموما الحي القيوم قيل إنهما الاسم الأعظم، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد وغيره في أحاديث متعددة وطرق متنوعة. وذكر الحي القيوم في ثلاث صور، في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه، وفي سورة طه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن فضائل هذه السورة أيها الإخوة ما قال ابن مسعود فيما رواه النسائي في فضائل يوم والليلة، في فضائل القرآن عفوا، يقول خواتيم سورة البقرة أنزلت من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش. ومن الفضائل في هذه السورة المباركة أنها مما اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة خواتيمها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل بها ملك لم ينزل قط، وفتح لها باب لم يفتح قط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لما أسري به وفيه: وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمة شيئا من المقحمات، يعني الذنوب العظائم والكبائر. ولهذا من قرأ بحرف منها من فضائلها، من قرأ بحرف منها أعطي به. جاء في صحيح مسلم بينما جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيرا من فوقه فرفع راسه، فقال جبريل: هذا باب من السماء، هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط، فتح اليوم ولم يفتح قط. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، يعني يا محمد لم يؤتهما إيش نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ثم قال: لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، إلا أعطيته. الله أكبر عباد الله. يعني هذه في صحيح مسلم حديث عظيم وفضل كبير. ولهذا جاء في صحيح مسلم في قوله لما نزلت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. وفي رواية قال: نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: نعم، قال الله في رواية: قد فعلت، إلى آخر السورة. فلهذا كان دعاؤها مما يتوصل به العلماء والسلف الصالح على كثرة الدعاء بخواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. سورة البقرة أيها الإخوة سورة جمعت أصناف الناس الثلاث. الناس ثلاث أصناف لا رابع لها: مؤمنون وكفار ومنافقون. هذه السورة ميزت هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء، وبينتهم بأوضع عبارة وأجمل إشارة. فأول ما استفتح الله عز وجل بها السورة ذكر المؤمنين، ذكر المؤمنين وذكر فيهم خمس آيات: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخره. ثم ذكر الكفار في آيتين، لأن المؤمنين واضح، المؤمن واضح مؤمن، والكافر واضح كافر منتهى منه. ثم ذكر الله عز وجل المنافقين في 13 آية، في 13 آية، لأنه يخفى عن الناس، والشدة في خفائهم واندساسهم وإفسادهم للمؤمنين وكثرة إغوائهم وشرهم المستطير، ذكرهم الله عز وجل في 13 آية. ولهذا خبث شرهم وخفاء سرائرهم ذكرهم الله ووضحهم وجلاهم في هذه السورة العظيمة. النفاق عباد الله أمر عظيم وشأنه كبير. السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، واليوم الإنسان كأنه آمن من النفاق، وكأنه آمن من الشرك، وكأنه آمن من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ألست كل ما أصبحت وأمسيت تقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر؟ ألست تسمع قول الله عز وجل عن إبراهيم إمام الموحدين، إمام الموحدين: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ألست تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وإمام المتقين وسيد الخلائق أجمعين يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ لماذا الإنسان يعمل على نفسه؟ أحبتي بالله، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم صحابة مشهود لهم في الجنة، البعض صحابة رضي الله عنهم كفى بهم شرفا وفضلا أن كانوا ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان سبل الهدى وقسم الأديان، ومع ذلك 30 كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول على إيمان جبريل وميكائيل. فيقول الحسن: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. النفاق يا عباد الله هو الذي يبطن الخير، يبطن الشر ويظهر الخير، ولهذا هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مع المؤمنين الخلص فيعرف، ولا مع الكفراء أهل الكفر الخلص فيعرف، هو متراوح متجذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فينبغي أن نحذر من النفاق. كان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق، يكثر من الدعاء. كان لو قائل: كيف تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء؟ قال: أن ترى القلب أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. بين الناس خاشع وخاضع ومتمسكن وتنسك ودين ويظهر الأقوال جيدة، وفي الباطن يحيك للإسلام والمسلمين، يفسد على المسلمين دينهم وعقائدهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالنفاق أحبتي بالله ليس بيننا وما بينه حجاب. أنزل الله فيه سورة تسمى سورة المنافقين، تقرأ في أكبر المجامع، مجمع العيد تقرأ سورة المنافقين، وتقرأ أيضا يوم الجمعة. كل ذلك لأجل أن المسلم يحذر من النفاق ومن أهل النفاق، ودائما يقول: اللهم نجني من النفاق، اللهم سلمني من النفاق. فلهذا ذكرهم الله عز وجل في 13 آية، ذكرت أصول الدين. هذه السورة ذكرت أصول الدين. أصول الدين كم؟ 3: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه السورة ذكرت هذه الأشياء كلها، فذكرت الإسلام والإيمان والإحسان بتفاصيلها وأركانها. ذكرت السورة أيضا ذكرت السورة 3 أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الصورة ذكرت 3 أشياء في 3 أشياء. ذكرت أصناف الناس 3: المؤمنون والكافرون والمنافقون، وذكرت أيضا مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وذكرت أيضا أنواع التوحيد: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وذكرت هذه الصورة أيضا أعظم مأمور وأجل مأمور وأكبر مأمور وأول مأمور: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آيا من يفهم، وهو ماذا؟ التوحيد. ولهذا أعظم أول مأمور التوحيد، وأول منهي ماذا؟ الشرك. جمعهم الله عز وجل في آية واحدة في قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أول أمر، أول أمر يقرأ سمعك، أول أمر يقرأ سمعك الأمر بالتوحيد، وأول نهي يقرأ سمعك النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا، في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن القرآن هذه السورة جمعت وجاءت بأول المأمورات وأول المنهيات. هذه السورة أيضا ذكرت أحبتي في الله المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وذكرت إصلاح الأسرة وصلاح الذرية، وكيف الإنسان يربي ذريته على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الأخلاق. ذكرت هذه السورة أحكام المرأة المطلقة، أحكام المرأة المطلقة، الطلاق مرتان. وذكرت أيضا السورة كيف يطلق الإنسان أيضا، كيف يطلق. وذكرت أيضا هذه السورة حل الخصومات ونبذ النزاعات وحل البيوعات، حل الله البيع وإباحة المداينات. ولهذا ذكر الله عز وجل فيها آية هي أطول آية في القرآن، وهي ماذا؟ آية الدين، آية الدين آية عظيمة يجب وجوبا على الذي يبيع ويشتري ويدين الناس ويعني يمارس البيوعات مع الناس والتجارة أن يقرأ هذه الصورة بتأمل وتفكر وتدبر. ما فرطنا من الكتاب من شيء، وما كان ربك نسيا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أول حل في المداينات الكتابة. ليش؟ حتى ما يصير في نزاعات ولا خصام ولا كذب ولا دجل. خلاص إذا كان الشيء مكتوب خلاص كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام. الكتابة تحل كل شيء. إذن لا بد أن الإنسان يقرأ هذه الآية العظيمة، آية ماذا؟ آية الدين، آية الدين. سميت آية الدين لكثرة ما فيها من أحكام الدين. ونحن الآن أحبتي في الله في دين، في عصر هو عصر الديون، فلا بد أن نعرف ذلك. فأنا أحيل المستمع أن يقرأ تفسير السعدي، تفسير السعدي على هذه الآية، فقد استنبط منها فوائد دقيقة وفوائد متينة وفوائد جميلة. فحري أن نحرص على قراءة تفسير السعدي، السعدي رحمه الله، على هذه الآية لأجل أن نأخذ ما فيها من العبر والعجائب، وأيضا حتى نعبد الله على الزوج على بصيرة. كم نحن بحاجة عباد الله، ما حصلت النزاعات والخصام ولا المجادلات ولا أكل أموال الناس بالباطل ولا الرشوة ولا البيوعات المحرمة ولا أكل الربا ولا أكل الخنا ولا الكذب ولا الغش ولا التدليس ولا البيوعات بأنواعها وألوانها المحرمة، لا يعني في أسهم ولا مثلا في مساهمات ولا في بيوعات وعقارات ولا غير ذلك، إلا بسبب بعدنا عن القرآن والسنة، بسبب بعدنا عن القرآن والسنة، بسبب بعدنا عن فهم أحل الله، أحل الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا وغير ذلك من الآيات، الآيات الأشياء التي نحن بحاجة. إذن هذه السورة جمعت العبادات والمعاملات، جمعت العبادات والمعاملات. ثم أيضا ذكرت هذه السورة العظيمة، يعني ذكرت أيضا القبلتين بيت المقدس والكعبة، ذكرت القبلتين، وذكرت أيضا عداوة اليهود والنصارى وأنها عداوة متأصلة مستمرة دائمة عبر الأزمان والأماكن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعداوتهم مستمرة، عداوتهم دائمة، عداوتهم قائمة، عداوتهم متأصلة. إذن ينبغي لنا أخذ الحيطة وأخذ الحذر من هؤلاء الأعداء وما يبثونه من السموم والأفاعي ومن الشر والدمار عبر القنوات أو عبر مثلا إساءة مثلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، مثلا الفيلم الذي أسيء ونشر في هذه الأيام في حبيب في محمد عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. المقصود أننا نأخذ الحذر من عدونا، نأخذ الحيطة والحذر، خذوا حذر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. فلهذا على وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن هذه الأولى الآية أيضا بينت كيف الإنسان يتخلص من الأعداء، سواء أعداء الجن أو أعداء الإنس بما فيهم اليهود والنصارى والمشركين وسائر الوثنيين، لأن الذي يعاديك على عقيدة كالرافضة وغيرهم عداوتهم هذه شر مستطير وذنب خطير وسوء وأمر كبير خطير. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأعداء وأن يحفظنا وذرياتنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وشر المفسدين وكفر الكافرين ومن اليهود والنصارى والرافضة وسائر المشركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا أيضا أن السورة ردت على جميع جمع على مجموعة كبيرة من الطوائف، الطوائف الباطلة المنحرفة، سواء كان ذلك في باب اليهودية والنصرانية المجوسية الجهمية الخوارج الرافضة المجوسية الجبرية مثلا الأفكار المنحرفة الأفكار المظلمة، كل هذه الصورة بيّنت هذه الأشياء العظيم وهذه الأشياء الكبيرة. فلهذا كانت هذه الصورة تسمى سنام القرآن، تسمى سنام القرآن، وتسمى فسطاط القرآن، وتسمى صورة البقرة، وتسمى أيضا صورة الكرسي لأنها فيها أعظم آية. فهذه الصورة لها أربعة أسماء: آية صورة الكرسي وصورة البقرة وسنام القرآن وفسطاط القرآن وفسطاط القرآن. فعلينا أن نحرص على تدبرها وتأملها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه النفيس كتاب التفسير الجزء الثالث من الدرر السنية ذكر كشفا موجزا وتفسيرا مجملا موضحا تدرج مع هذه الصورة ببيان جميل وأسلوب يعني مفهوم. فلهذا أحببت أن أنقله يعني من كلامه حتى نفهم هذه الصورة ونأخذ انطباعا مجملا عن هذه الصورة حتى تفهم أن البقرة أفادت كذا وأفادت كذا. فيعني فهذه الصورة فيها من العبر والمعاني والفنون والمباني. فاستمع إلى كلام هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيقول رحمه الله: اشتملت هذه الصورة على تقرير أصول العلم وقواعد الدين. افتتح الله بذكر الكتاب الهادي للمتقين فوصف الهدى ثم الكافرين ثم المنافقين، فهذه جمل خبرية. ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا الناس إلى عبادته وحده، ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وأنزل من السماء ماء وإخراج الثمار ورزقا للعباد، ثم قرر الرسالة وذكر الوعد والوعيد ومبدأ النبوة والهدى وما بثه في العالم من الخلق والأمر وتعليم آدم الأسماء وإسجاد الملائكة له، ثم ذكر آدم وموسى وذكر حال من عدل عن النبوات إلى السحر، وذكر النسخ وذكر النصارى وأن الأمتين اليهود والنصارى لم يرضوا حتى يتبع ملتهم. هذا تقرير في أصول الدين من الوحدانية والإشعاع. يعني لا لا لا لا لا لا لا لا يعني يفهم من كلامه رحمه الله، وهو أيضا الواقع أن الجزء الأول من البقرة في تقرير القاعدة العقيدة، الجزء الأول من البقرة في تقرير القاعدة العقيدة والرسالة وتأصيل الدين وبيان مهماته وما ينبغي له وتوحيد رب العالمين، تأصيل في العقائد، تأصيل في الديانة، تأصيل في أصول الدين. ثم قال رحمه الله: ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام المبني على ملة إبراهيم، فذكر إبراهيم الذي هو إمام الناس وبناء البيت الذي بتعظيمه تميز الإسلام عما سواه، وذكر استقباله فإنه شعار الملة الفارقة بين أهلها وغيره، ولهذا يقال أهل القبلة، وقالوا أهل القبلة. وذكر من المناسك ما يختص بالمكان الحج، فلو مكان وزمان، والعمرة لها مكان لها المكان فقط. وذكر سبحانه الأنواع الخمسة: العقوف والصلاة والطواف والعمرة والحج. ثم أتبع ذلك بما يتعلق بالبيت من الطواف بين الجبلين وأنه لا جناح فيه خلافا لمن كره الطواف بهما أو توقف عن الطواف بهما. وجاء ذكر الطواف، انظر إلى هذه اللفتة، وجاء ذكر الطواف بعد ذكر العبادات المتعلقة بالبيت بعدما أمروا به من الاستعانة والصبر والصلاة، الذي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يقول: اللذين لا يقوم الدين إلا بهما، يعني الصبر والصلاة لا يقوم الدين إلا بهما. وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر، لأن ذلك من تمام أمر البيت، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. وذكر الصبر على المشروع والمقدور وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين، فإنها أعطيت ما لم تعطه الأمم قبلها، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها. ثم ذكر أنه لا يقبل دينا غير ذلك، ففي أولها فلا تجعلوا لله أندادا، وفي أثنائها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول الأول نهي عام، يعني فلا تجعلوا لله أندادا، والثاني نهي خاص، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ثم ذكر الحلال والحرام، وأطلق الأمر في المطاعم، لأن النبي بعث بالحنيفية السمحة. ذكر يعني أطلق الأمر في المطاعم، أن كل الأصل في المطاعم ماذا؟ الحل. وذكر سماحتها في الأموال المباحة، أحل الله البيع وحرم الربا، الأصل في البيوعات الحل، ما تحرم شيئا إلا بدليل وبنص. قال وذكر سماحتها في الأمور الأموال المباحة وفي الدماء بما شرعه من القصاص ومن أخذ الدية. ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان، فذكر الوصية المتعلقة بالموت، ثم الصيام المتعلق برمضان وما يتصل به من الاعتكاف، ثم أتبع ذلك النهي عن أكل الأموال بالباطل سواء لعينه كالميتة أو لكسبه كالربا والمغصوب. ثم ذكر الأهلة وأخبرها أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم، وللحج لأنه مؤقت بالهلال الزماني والمكاني. يقول الله الحج أشهر معلومة. ثم ذكر شيئا من أحكام الحج كالإتمام والإحصار والتمتع ووقته والإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة وانقضاء المناسك. وفي هذا الترتيب تناسب عجيب وسر غريب لمن تأمله وتدبره. فذكر البيت في موضعين، موضع ذكر فيه بيته وما يتعلق بمكانه، وموضع ذكر فيه ما يتعلق بزمانه. ثم ذكر القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام، وذكر أن البر، استمع إلى هذه الكلمة جيدة، وذكر أن البر ليس أن يشقي الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه، لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. يقول ليس البر أن يشقي الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه، لا. ثم ذكر بعد ذلك أحكام النكاح والوالدات وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون والديون وغير ذلك. ثم يقول رحمه الله، ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآثار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين. هذا كلام مجمل نقلته باختصار، وإلا هو كلام طويل، لكن لأجل أن الإنسان يأخذ فكرة عامة وانطباعا كاملا عن هذه السورة العظيمة سورة البقرة، الذي أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وحفظ ووقاية من الشياطين، وقراءتها يستمد بها الإنسان عنايته رب العالمين، فحري بنا أيها الإخوة أن نحرص على قراءة هذه السورة وأن نحرص على تدبرها وتفهمها ونأخذ الدروس والعبر بما فيها. وكما قلنا سابقا، الإنسان يقرأها مستمعة أو متفرقة من شخص أو أشخاص في الليل في النهار في يوم أو في أيام، الأمر في ذلك فيه سعة. فلو كل يوم قرأت وجهين من القرآن أو ثلاثة أو خمسة أوجه في البيت قبل الأكل أو بعد الأكل، وش رأيك؟ يعني كل أسبوع مثلا تختم البقرة، كل أسبوعين تختم البقرة، تفر الشياطين وتذهب المرضى ويذهب السحرة ويذهب الدجلة ويذهب المشعوذة، تحل فيه الخير والبركات والرحمات وخيرات رب الأرض والسماوات. فهذه السورة حقيقة بالدراسة والمدارسة والعلم والمدارسة والتدبر والمفاهمة. فكما قلنا سابقا، يعني لو نقف مع آية واحدة لاستغرق ليس محاضرة محاضرات، فالمحاضرات كما قلنا يعني بعض السلف كما سبق ذكر فيها 4000، 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، في هذه الصورة، في هذه الصورة. فلهذا كانت هذه الصورة عظيمة. فالمقصود من هذه يعني في هذه الليلة المباركة أن الإنسان يأخذ انطباعا كاملا عن سورة البقرة، لأن أصبحت سورة البقرة من السنن المهجورة، والناس بعيدين عنها وعن فهم مراد الله عز وجل منها. فأخيل فأقول اقرأ في تفسيرها وطالع لها مواردها كابن كثير وكتفسير السعدي عليهما رحمة الله، وإن شئت أن تشتري تفسيرا لها مفيدا متخصصا فحبذا أن تشتري تفسير الفقيه النحرير والمفسر الشهير ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين، فله عليها فوائد ودرر وتدبرات غرر له على هذه السورة العظيمة كتاب، وقد يعني طبع طبعا أيضا جيدا فاخرا في 3 مجلدات. فيحزن بالإنسان أن يأخذ هذا التفسير ويقرأه أو يقرأ مبادئ ذلك في تفسير السعدي أو تفسير الجلالين أو زبدة التفاسير أو غير ذلك. فهذه يعني لا لا لا لا لا هذه ومضات ويعني عبرات وعبارات في لحظات في مثل هذه الصورة الكريمة، والمقام لا يسع أكثر من ذلك وقد دنا الاقتراب. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بآياته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم اجعلنا ممن يعيش مع القرآن ويأنس بالقرآن، اللهم حبب إلينا تلاوته وحبب إلينا قراءته وأعنا على تدبره وتفهمه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا، اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا، اللهم اجعله يحاجي، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل القرآن يحاج لنا عندك يوم القيامة يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا بر يا رحيم. اللهم يا حي يا قيوم فقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وانتظاركم ودروسكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أسأل الله الكريم أن يجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات، وأن يغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القرابات من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Thank you.